شو اللي صار؟ حبها ساكن ببالي، عقلي عقلي مني طار من لما شفت جبالي. هو لي ويلي شو اللي صار؟ حبها ساكن ببالي، عقلي عقلي مني طار من لما شفت جبالي. غزلة غزلة نظرتها قتالة، بدي عمر بحال وطاق وصف لها جمالة. غزلة غزلة نظرتها قتالة، بدي عمر بحال وطاق وصف لها جمالة. غزلة like sugar got the gangsta talk, the gangsta walk. I taste so sweet like asal, makes my heart green daydream. We a team, take it slow boy, you're making Albie wanna scream. حياتنا سوا, there's no better than this. Baby I knew you were the one for me from the first kiss. You're the man of my dreams and it seems my fantasies have now become a reality. قلبي سميها حبيبة، هو ما يدري صارت عندي أكثر منه قريبة. قلبي سميها حبيبة، هو ما يدري صارت عندي أكثر منه قريبة. غزلة غزلة نظرتها قتالة، بدي عمر بحال وطاق وصف لها جمالة. غزلة غزلة نظرتها قتالة، بدي عمر بحال وطاق وصف لها جمالة. غزلة first class to become smooth as honey in the sun. Baby boy let's have some fun, it's everything that I dream of. Close your eyes, have a taste of my sweet love.